كن يفوضي استمجد وكن يفوضي صدق وفضي حرش ولكن مريض. كذلك هذا من ابتلاءات رب ذي شفاهي مسلما. وكذلك كثير من الناس في اعداد الفتن ليجتدرت الدوارس القريط الستارواس الى هارب لا يرول يرورس الروحس. هذا دينشا هذا يمنع. فنحمد رب العالمين سنعامه فنشكر الله والشكر بالعمل ان نعمل نعمر نخلص نعافر باش رب العالمين اغني يحفظ كل شيء فوزي سبحانه وتعالى ولي يحفظ غير ربي ولي تبارك غير ربي ولي يستفهم غير ربي كل شيء فوزي ربي سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فكل شيء في وسط ربي سبحانه وتعالى. لهذا المؤمن يوميا ان نرني في معرفة خالقنا سبحانه وتعالى باش ان تحسن عبادتنا معاس بمعرفة الامر تسهل الاوامر. حد ما يتعرف الخالق الله اكبر يستلد طاعته على الطاعات سلقو سلدت هذه الكورفي هذه يقود العادي يحرك العادي سخط غفص ربي ان نخص ربي نقود يا ربي ان نستحضر النعام زر الحمد ستنخص رب العالمين نعم غفرنا نعم. وكذلك ان نقود العقاب ديما المؤمن يعيش بين خوف الرجاء في حالة السراء في البحبوحة الا ما شاء الله هيت ليد الزين الشبيبة ليقفز قد يستحضر الخوف لحالي دومياو ولكن عايت ليتش ولكن عصحتتش ولكن عشبيبتتش لحالي دول تكيت في قبضة الله تنفوتين لن تفوصن ربي شبيبتتش فوصن ربي ايت ليتش فوصن ربي العد جواند العد تكبرد جواند تعر. كثير من الشباب تنتفت بعام قطع علي تسبى ربي لا يطيح ليك لدي قنيوال ولد فلان وفلان واش من ثقافة واش من تلاوة واش من مدرسة واش من قراية القراية اللي ما فيهاش الآداب سمح منها سمح منها. سيدنا عمر رضي الله عنه تأدبوا ثم تعلموا حتى دي غلط مع غلطة قنيوال ليك اللي تنصلى العافية بصت على البارح بوشون بوشون بين الوالدين بين الأولياء ربان ربما من متربي الطروش الشبابة اديك ليه ولا نميش نقني ولا قدا سيرسس ربما الحمد من ماتنا بتوغش تسوف غير سنتياسط التكوى ولو أكوى وجدة وحدي اجتفاوت غير ربي ميدي قنوع التربية التكلي ده والبادي التسبت ربي فنجان أموني بالسيستاسيون مو يتحاول يضحي يصاص عمود وسيصي يصاص الكاجوات لا يصلح بريد قح لا يصلح تروتوار لا يصلح بريد الكاجوات إلا ملعون ملعون من آذي الناس في طرقاتهم. ومن بعد تسكت كروساس تصبص الكاجو لا يطيح يتبع شوف تدي الطريق وتدي تروتوار زيد وسب هذه فوضى هذه قلة آداب حياة الغاب حياة الهماج هذا موجود دين هذه مش أمة أخلاق. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد الأخلاق محمد الفضيلة محمد الآداب صلى الله عليه وسلم. رب العالم سبحانه ولكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وإنك لعلى خلق عظيم. جبت أعرابي جبدة جبدة الأعراب أشد جبت ديك الجبدة السريداس يجاز لا تراس اشرهم صلى الله عليه وسلم لا تراس تزقوخت من ايوانيو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله ربي تظل غفص يمرض ان انزل غفص ملائكة تظل غفص ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل ايها الذين امنوا العلماء الطحلين فاهمين الطايرين المهابل الحكام الدعاة اللي يفهم اللي ما يفهمش. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب داس نشرهم مسمس يقرا غير تيتبس مدمس الناس. اعطيني ما عطاك الله، اعطيني من خب. سيدنا عمر تطاوين صران تشلشولس ناس مرني اضرب عنقه مرني برك يعني يتسس بوز اللوفس اتقلت باش نت دورايا بوز اللوف. الصحابة طعن الرسول طعم يا لفهمت نسن بجيها، الفلسفة بجيها، تقاليد نسن بجيها، الوتان نسن بجيها، بتينا ربي بتينا محمد صلى الله عليه وسلم. دروبو دروبو الناس الخود عني مناسككم دروبو. يرمى داعة يرمى يطوف الطوفن يقبل هذا يقبل حتى يجد يقبل حاجة الأسعد. سيدنا عمر إنه سنغام تضغى وتنفعد وتطرد كون ويجي غزر الرسول يقبلهم وتقبله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل الناس يمارو سيسنا أضرب عنقه يخلع الناس روحوا شاس الكميته تكمل داس الحق وين كي تسخلعت يزوى البيت المال يوشاس أن يكتب ربي يكمل داس الناس هم يتكمل دين الناس الحق لك رسول ما يني الحق وينيش تسخلع سيسنا غاس تسغطها بجناس تخلعت. الله أكبر الناس هم تجي لصام ناس كتسيق تتغزر ذنبي خاطي خاطر الأنبياء حلمه يسبق غضبه. يزوي صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الحق بتسنى اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا أبدا. الرحمة يفيد في محمد صلى الله عليه وسلم حتى في عمر تشوف يعاد ربنا وش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخلاق الكلام أولى وحدي أفرينا عند المصائب إنما الصبر عند الصدمة الأولى الوقت اللي أنا شبصي وجه السلمة التيني سبحان الله العظيم تزالي تزومي تزكي تعزمد ما شاء الله ترزمد المصحف ومن بعد أغلاد بتكلي ديوانا أداسي قادر غلط مع صالح القصة تسير ما يقادر كبير ولي تقدر شيبس الحبيب صلى الله عليه وسلم من لم يبجي العلماء أنا تبجي العلماء من الدين ويوقر كبيرنا توقير الكبير من السنة من الدين ويرحم صغيرنا فليس منا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بلا تستش العالم بجلت احترمت سبحان الصفت وبج العلماء العجم العجم ربطنا الرحم. بلا تستنس الليمة من عالم غسر انت فوتوكوبي محمد صلى الله عليه وسلم يقل اقدر وتشمر الصوت نصن زكواناس بلطف تسول انت بلطف يكتب سيميت ودمس تغنى سوال بتي الناس نقام خلاص غسر انت وجار الرئيس ندولت عالم بتي الناس ينار بينا الرسول خلاص سمعنا وطعنا. يخصان الخلاق يغلب يخصان يغلب الخلاق وش من باكاج وش من قرايه بلا اخلاق انا بدقع انصح المدارس انصح ليكولات ان نتف الاخلاق الزام الاخلاق الاخلاق الاخلاق قبل كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقربكم الي مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. هذه هو درجه وسي متخلق هذه دي باسا درجه القائم الصايم وسي تقوم هذه تصوم هذه دي باسا صاحب الاخلاق. فربنا وش خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مشينا خطات زوان مسكانه هو مشي ترتعشة الدرس مشي ترتعشة الدرس النبي صلى الله عليه وسلم لكان مطالبين يلزمان قلد محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين يوم القيامة غني حاسب دي كلش الفكر الصاير يدص المعاشس يتصص ملاشس أبناس الدرس كلش لأن في حياة محمد صلى الله عليه وسلم الرضوان صربي الرحمة صربي المعية صربي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعت محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لش حياة الرسول لش اتبع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لش حياة محمد صلى الله عليه وسلم حياة اليهود، حياة النصارى، حياة الفوضى، حياة الغاب، الفتنة الضنك في داره مقلق، في نفسه مقلق، مع أولاده مقلق، في المكتب مقلق، مع ريال مقلق، مع القراض مقلق. ربان وش حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء في البيت تبسيط البيت، لو يتفنقل المرض من الرومان قصور قصور نحسبه كمان ليبريت لنا ون اللي ليبر يوم القيامة يا باب المال التحاسب ثماني التيويد ريال ما تجيد سنين السؤال ثماني التيويد ما تجيد ما راكش ليبر يا سي بنادم تبنتر كيما تحب طلع كيما تحب تستيكي كيما تحب. نحن لسنا رومان، نحن لسنا للدنيا، نحن للآخرة. الدنيا دار مرور دار عبور، رباني فهم كل حد مسكت رقد كثرت مدن الهمس مشاديبنا ولدي تسادي استيكا ولدي تسادي تمنيت ليك حويا يغلب من المقدن ابنا يقدابنا العمر 50 عام سوا سوا يقدابنا يعوج الدهرس يطفلي رني دسكال يبداو لي غزر تمنيت خلاص عمري يجو لابيسين الفايونس الاسبان دوارات السيرسماني في المشرق ان شاء الله دعوهم غدا فلونجا غرز حب الدنيا الله الله دني تربع ولس دني تشبع ولس لابيسين قدم من شطول وعرض سوا سوا يقدات يبدا يكحو اطبيب الناس توله تيتواضو توله صاحبو تنجم يا صاي نبنى قلبونيان وجار نفسيتنا وجار جسدنا والفقراء والمساكين مساكين نتجين نتشغف سنام دقوطا قوت الفقراء دقوطا قوت ابناء اوقروا اما الفقراء المساكين ولي قدير اموني ادي اسدي دول انسو الزر يا ربي خصص حق بسي يبتا هامي ميمي تني بعد نشتلبو بتنبريك اسن جسغر اسن ستيب السيفوس سوحشم سوحشم النغبة قمة سلوشة نعاية الزار روح تخدم لمن مي بس حتى ودابنا بلا حساب بلا حساب سيما 180,000 اويد اويد دبني غاخويا دبنا نغفس قنواسي قنداها غرم داني ربي الشناين غدو النيت يريب تدار تكل يكلي يضغى الواد يكلي يستيشت تغلو هذا مون يجدي يزيق المؤمنين ها ما تغير طايش الواد علاوة نسيلي لامي سعيد ان ابن اسيسي الداري اني مسلمن يسيلي تقن في سبيل الله والنسوا سوا يقدا بنت تدارتس يمت واليوتي في تدارت تدارت الخالية الفانية والتعمير يزوال امي سعيد بنانا استدارتس صوت غانوري لا اله الا الله يا بنادم راك باساجي راك ضيف راك براني راك كري الله يرزقنا ان شاء الله نبوتيكيو نبوتيكيو الجنة الى راك صح روح اسل سيرو كاينس وش دي قلنا عقدنا الجنة ما الدنيا تولدومي قاع كريين قلوا الزورة قلت تفت الهم ناس هامي وش بيك انه يتواخد على صيغة الدات وش بوتيكي ناس والله العظيم تلاقي اذا مريت شتي اشو شا الضامن نش الضامن ربي السن وش السوف وغس الدارتو غي مالك الموت كون مهني ناس الى راك قافز روح بوتيك هاد الفردوس بوتيك هاد الفردوس اما الدنيا تو من النعمر قاعد تسلك الله يسلك هالهيل ربان تسلك دي الناس اما داني وجد مشكل الله اكبر. فلهذا ونصرف ابناء نسلم اللي الشر ما انفق ماني في الموطن بتترك يدك نحب يتزعليك يتريبي بنا شكايت ليس هذه من امارات الشقاوة اللي يكحو اللي يلهبس الشيب اللي يشعل معه ابناء ريب ذا حود ذا ويعجيب المغسلو رتيت الساع الا الى الفرونتير الى الريز داتونت بيدك سينما بعيسى وعلوان اللي طفت يا اللي تغي تريب لا اله الا الله روح بنفس سنيلتش، روح ضلانيلتش، روح بنت لانيلتش، ادعاذ روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسي عقبر توني طوب وتنجم غفص يغزر يقن يسي القبة يبناي موران كما جس القبة انواع تشوف الف قبة وقبة يمات الف بورتاي وبورتاي دب يغزر القبة نيس ما ديك نشرى لا الدنيا تبتات في الصحابة دونجي بتات وتف الديني زوا سبتات بلغ الدين بتات في الدنيا ولا انسان كيف هذا هو الدين معمورته خلاص ياتف ديمارو تمشي دابا باب ان انت دارتو الا نجو القبت خاطي النج خاطي تمنيت القبت يسلم سلنبي صلى الله عليه وسلم وللرسله افشاء السلام سنه ورد السلام واجب يجوني تو كيف وللرسله ما عاد وليسل يعاود السلام عليكم وللرسله النبي صلى الله عليه وسلم يسول مع الصحابه هم وللرسله نجو نسين ولكن طور يعقب معاه وبنات يغزر القبطتش نغزته زديبين ونسين هامي يزوات فاس كادوم يزوات القبط يزوات الراس مع يدولا زين السلام وعليكم السلام الحمد لله القبط سولت شو ما كان انا فا البطون الساز القدرو طوري طالدو صوت نتبدي وش لاكاليتي بتنوفو بالسي عوج نعوج معاس تروانا عوجن وزدنفاق تيزنان عوجن ودنفاق دخلتنا تتعوج ودنفاق دونتنا ونقبل التعوج الله أكبر أن نغزر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسكن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع إننا الحسن رضي الله عنه بن علي رضي الله عنه بن فاطمة رضي الله عنه مجمعين سيزع لك في زمان عثمان ديرت الدار النبي صلى الله عليه وسلم موجودات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم إن أدت فغديس أدى وتفوسك الغرفس الغرف نتوفى وين ديست لغت وجنة إتا وتفوس الغرف وهو شاب إتو غرس تبيوت منايون محمد صلى الله عليه وسلم 9 سدنان 9 حجرات حجرات ثمن حجرات صورة الحجرات وطت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يتغرس آنيل دونيت قبل قمد والتانيل بلا تقوما يتدرتس ميسجد يسكحاز دار عائشة باش كاد يسجد يتركد عاكر وليروقع ما عندوش كاع غرس 30 شومبرا يمانو 30 شومبرا يلجنون بو حمرونا الدايد بو كحلونا جنا اتنستف وبعد شيني قلقة قاعد تخوش الحالة شو نورمال لا غيرتش 50 جنتة دارت كنت عمرت الجنون نغلي واسي بنا ينفس ولي بني تارواز شيني الشي بني غي تارواك لا غير تكورا ومن بعد استصير يقنع راسي ليا دور برا ولي بني تارواز يبنا ينفس بالتدارت صح ناس اخ ناس اخ دارك وشي غتشرب ولوش غير عبد ربنا يرحم نعم النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة ب70 واضربهم عليها ب10 وفرقوا بينهم في المضاجع نعم غرتش اذكر جسا بيوت غرتش ربعة تبيوتين ربعة نسا وان شاء الله الزواج نسن بس لش غرتش لش غرتش الواشو يبت القصى يمانا يو ومبعد سبحانه دي السالك اشيني اتلقي تجلس الكرسي يتقيمه يمين تورت يمين تورت تفوحها بالسين نسمة تنين نحوش لا إله إلا الله بعد شيء نشغل نغيت لي يعلى كلمة الله نشغل نغيت لي ونعاوني مسلما أيت لي النقايز والسيماء يزوى الزال يزوى المدري رباني فهم فبيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم إمامنا قائدنا حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم كانت بيوت متواضعة وحجر صغيرة تبيوت تبزان لكنها عامرة سبتها عامرة بالإيمان عامرة بالطاعة عامرة بالحياة عامرة بالبساطة عامرة بالوحي عامرة بالقرآن عامرة بالسنة بالحكمة عامرة بالأخلاق حجرات بالصح ديس نتكن وسع ديس الملايكة ساعات تدر تموشيني تدر الملايكة خاطر بسيطة ديس ذكر الله ديس وان رب العالمين لأن البيت الذي يذكر فيها الله يكثر خيره ويسع على أهله والبيت الذي لا يذكر فيه الله يكثر شره ويضيق على أهله. فربعنا نقتدي نبسط، لأن حياة النصارى حياة الأغيار فيهم الإسراف والفسوق، الإسراف والفسوق والتبذير، وهذه حياة الشياطين. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة الإسلام فيها البساطة والحياة. إلا واسد الروبون تمططس أبناء تمطط منا كل يوم الدويتت المعلمة الهمس لمورا البنتور تقول واسك تمططي ودرجس قدان قاع يبنتر يقدان قاع كل ما دي قدان بنتر الكوزين تداوي المعلمة أزيد والوشة بنتر سيني والو عودس خصغموني بسي هامي أخويا انتهت لنا يتشوهو شوهو البنتر دي عاود يلا اكرش عاود والو خصغ كملاس السني ديوي البنتور تني صبح تموت تودار قصرو داني تا قلسي القصر السني ديوي البنتور تني ماشي تطلبت صبح دي جدي صبح دانيل يمس الشور سي جدي تطاول الشور سي جدي الكوزين تني تيوي تطامت التجديد تيقات كنبوش من جديد موتي بالهم موتي بالهم نساهمهم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة الهم من محمد صلى الله عليه وسلم الموموس تطوينس تظلت تزنان الرسول صلى الله عليه وسلم الموموس الهم من سن تظلت نسن نعيش كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنتي في خدمة أهله فإذا أدنا للصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذه الهم من سند البنتور الديموران ربعنا شان بسط حياتنا ونصرف أن تحاسب المال ومال الله. هذه دا يتلتش بنادم يبلايتش ربي دليبتي لسيس هذه دا خسان ربي دخياه يغلب يدبوه يفحص من دا خسان ربي يبتينا والنسو شيت لي رب العالم دمانيو سيدنا سليمان عليه السلام بتين ناقدا هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر أم أكفر. شكر ولم يكفر أكفر دبتا أنت طغيان أنت جاوانت ساعات ساعات ترقدي قن جاهل خاصة الشبيبت جاهل والعياذ بالله طفت وسازكت الهيبت اكتلورتت. الله يسرنا الدفغان وشن اللوز وشن مستيبد وليشي خمس ايام يفك تسرعه في تمنين غانم ابدا يخطف من طرف وني الجهل وكيف كيف اش دي صغام مني كتروس الله يسرنا وشكرت بدا مش كنت توزنم ماشي تجو لكارو فيمي دف دف دف ادي كوباسا وصني حلاف نغد جازت وجنا وش بيب وترني تو كاركاز يتو يعبد دات مزار يتو عبد المجتمع ولي عبد ربي يخصاص دريال انت نوسين دريال يكفر يكفر جاوانت. ما ننعود سيدنا سليمان عليه السلام الله اعطاله بساط الريح المهاب الجند لغني زارتنا بركة بساط الريح نعميه يمشي بلا كيروزان بلا راكتور بلا بيلوت بلا لابيس ما يسحقش يرسوك البساط اللي انت الوزارة الحشيتس دبتت باراسولايس دبتت خذت الباش خذت لاطول الطاووس والحمام والهدهد طيور وين يحب تحط ما يسحقش كيروزان ويسحق ليسانس وليسحق ليسانس. رب العالمين الصمت قاس النمل يفهم سيدنا سليمان يفهم صوت النمل كلام النمل يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. شنو مغيب السن فهمت ديري الحكيم لا يفهم ضربان الا من رحم ربي خلاص غيب سموني الدكتوراه بالسن حكمت يا لا يوف اريد تبدل تنيا يخنق يا يمانس واش بيك مخلوع واش بيك مخلوع كن مؤمن كن محمدي كن سني دي غتوطي دانيل ما نشي عنك محمد صلى الله عليه وسلم والخلاع والخناع قيم ضو ظهير قيم السنات عم تمشيدا عزم القرآن ولزم الدكتوران يشد لبرية يشد لقيزة للشقني وللحكمة. أن سيدنا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ما يسحق لانستيزي، ما يسحق سيريليزي، ما يسحق كلينيك، ما يسحق أمنون، ما يسحق مستشفى سيدي عباس وهلو، يعقب يده على العينين عما يولي يشوف، لا إله إلا الله، يعقب عينه على الودنين ما يسمعش يولي يسمع، يعقب يده على قبر يقوم بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله. إن إنه الكفار والجيون والجحد كملت الشكر كمل دغرت كمل طاعت ربي يشاس دونيد لاخرت ربان اسم لك معاس فايد باب المال القدوة المدمنايو سليمان عليه السلام. اشكرت ربي والكفرت والطغات خاتي وشاش ربي يتلي دير رايك كنوا سيقنوا العياذ بالله والقيرة من الدولة مش كنت تقربة وست كونسني ناس عيد تغد إن التولورو أخويا ناكل دراهمي شو دراهمو ناس مش منشي تنفقد يواس إن إيش البابور تعاون الشر حوال تم خلق سرقس اللداني لا تتحوم زنباتي شور داسين زيت نصانقو أم خلق إلا من بابور بابور منشي نفق يواس 15 مليون لا يواس. نسأل الله العافية بتدعوين شره بتلجهلو لا دخل بعد بوه يوفشي نشك تشارك المشاريع الخير مبنوك تمجيدة خلاص ربي يمسح قاح شو مموك تجيضيس الخير اجغتو داين خلاص كل شي مموك لا ديفو يقن اشجاوي كلش والحقر ولحنيا كروسة كاملة فيزيبل يقن دي حرك والدميري ديس البنوات ديس الشمبراير ديس كلش ديس بس الفيزيبلي قنادي حرك والدميري ألا عاد تحرك دوالو سنة ربعون اش دين كامل في حياتنا دين كامل إيمانيات عبادات معاملات معاشرات وأخلاق مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا متقللا منها لا ينظر إلى زخارفها وأموالها بل همز لخرت حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الحديث الله أكبر قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة قال الحديث ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب يستظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكذلك من أداب الرسول في بيته كان يأكل بسيط بسط كان يأكل من التمر الرديء يعني قتيني نشين بقى إلى الهوير النور وتتن يتغي تتن النبي صلى الله عليه وسلم نعيش يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولم يوقد في أبيات الرسول النار صلى الله عليه وسلم الناس يقولوا اسهام وتشعل من الزيت يعني ضده سيراش الزيت الناس كان غير نغض الزيت وتنشعل ضده اتنجدشه نشعل ما بتنش باش كنشعل الضو جات لقيت كثرت من الدجاوانت المعاش ليت تموني وليت تتلاصيت يتتيشه وكان مرض يزوم سي ستة لستة الطاوة ستة تمدي الدراية تقرع ديغ لي كازا نتفخم هادي نجم 24 الفايت سنت واللي انت تيتلازيت لك انت تيشا دقن الروتين الوقت نشي هاد الأمة نحن قوم لا ناكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع النغتوة السنة نقى النعمة يحسب بلا كانت نقى النعمة يحسب الله تلازيت لا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللغط بصي نقى النعمت وتوضى تامورت بيت سغلس لو سخت الشتت تيني ده هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أتوت جيوين ربي ليشنا قل الخير أن قد العذر ربي لعجلان الحسنات النغداني أن زمام السوق بالشاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله تلقص بالجيونة تبركوك 2500. لا إله إلا الله، تخسر على الفراغ داود لا يغرق. لا إله إلا الله، بطل أوي بطل أوي بطل. سبحان الله العظيم، تمدين تس تمدين تس وتف تسعره أنين إن شاء الله للسعر نمسل من إن شاء الله، خاطر المسعر من الله. تمدين تبلادي سدين ربي سبطل السعر أنين إن شاء الله لن الأولياء لن المؤمنين لن المخلصين لن المتقين رباني جسيس أنين إلا إن شاء الله الخير ديما إلا الحمد لله دراسه صنع بالشرانة الخير فيا وفي أمتي إلى يوم الدين. ربي دوم غفن الخير، فنشكر رب العالمين. يقالت الصيف الشهر الفصل نقليل أقليل الذي عاش أفك دي بتي معين بسنة فقط أدي غجري منسو الحمد لله. ربي دوم غفن نعمته في المسعر الله أنكمل في التقوى، أنكمل في رد المظالم، أنكمل أنتو بربي، أنكمل أن نخصب عضانا، أنكمل أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالم سبحانه يغني كملت أن ميت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض تنميرين. رب شان يمير دي كلش وقتنا ديننا صحتنا ريالنا معيشتنا. فكذلك الأداب يعني في مأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني الأداب في نومه صلى الله عليه وسلم. أتلقي دي غلبة شيني أتصغى للكامل شي غزرتي رشت على سبب الأعمال بتي لا مؤمن أدي غزرتي مشي دي وين دي مسلمان دي مكة دي المدينة ربعن السود بتي ندعاون الشر غير يدا اللحقن. الله يساعد كتير شتتش تعبير نغت فروج الفلام نصلى العافية تتاوي شخص نربي دي النعمة لي غزر سي السفيرات الكاسيات العاريات مغضب الله عليهن. اش عجبش شي مؤمنة تقيم تسات السفيرات يضيع طعم تطس، خاصة بعض الشباب اللي نضيع الزواج نسن. يا ويلكم يا ويلكم، دعاوي النزواج الصالحات تفهم الدنيا قبل اخرت. لقي مع الفلام، لقي مع الموبيل، لقي مع مدو تشاسبيعات النقضنت أدياس يلاك معاك تزوجتنا على الوحدة انهيشت. ليحقر المرأة الصالحة، ليحقر البنت الصالحة السند ربي لوكيلك ولا حية. لحق النزواج يتفقدوا النيت، يتفقدوا النيت رباغ النهدة في الرسول ما كان يعني غسل إحسان مع الزواج، غرسل مزاح مع الزواج، يسول مع الزواج، يمزح مع الزواج، حتى يسمس حتى يسم عايشة يتبدلست صلى الله عليه وسلم يتعاشى عادي أنشنين. فربنا تواضع مع أزواجنا وكذلك نعينهم في أعمال البيت. وكذلك من بين أعمال البيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بناته، يغسل زوانس، ينصح تنت، يتفقد تنت، يقنوس أستاذ فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ناس يا رسول الله نختم ستوني، ناس عيق رح يغنشي المعاشي وكي مندي سوفوسك فوسك عياي عيا سرحة طار وقت قبل اختن امودي صغار كل شي مبكري غزري يقنو خدام وشي يقنو خدام لا غرس دخ لا غرس. الناس النبي صلى الله عليه وسلم إيف من خزان تتصم من زوما تتصم أويت 33 مرة سبحان الله، تيني 33 مرة الحمد لله، تيني 34 مرة الله أكبر. أتتشر مغبش هاد الغزال رباليش مرغوف ومتعبن وسين دادا وين دا خدان إيه وين دا تكار محمد صلى الله عليه وسلم. إن التوجيهات عكس عكس ماشي نفهم ماشي. الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمتني ديون وهموم. الناس اش مش غنديكرينيت اللهم عني على ذكرك، اللهم أعوذ بك من همي والحزن، وأعوذ بك من عجزي والكسل، وأعوذ بك من جبني والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ولدني وجسي علي رضي الله عنه، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. كان ينصح ولنشي من تسوي اللي تنا النغم ميتنا أسنوش نصايح الرسول صلى الله عليه وسلم. وجا غنتيني عيغ تليفوني ونسيب أسمعت تعيط أمتو تياو جاسك تماشينا لافي أحبت حسب الدخل يمتشنا. لا إله إلا الله، انسيبوه يوف تسماشينا لافي ديرها أنت يسرق وقيلة ما عندوش يسرق دير له ماشينا لافي ديرها أنت. رب هذا الحمد من ماتنا توتي سروالين ما باليكوش تلقص السرد تمسح تنظف تقارنت نكت نطير تشبر تقديمت وتجي وطيشنت جنين تشبريني بورسي بالزانن دميس مزدان شاني بورسي بالزانن نشي الحاضر تصدم بصح الحاضر تبتت توشانا لا تسد. لا شغلنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شغلنا خلق الله صلى الله عليه وسلم، النهوة النزوة هذه في التبذير، هذه في الإسراف، هذه في التجاوز. ربا نجم المتواضعين، ربا نجم الشاكرين، ربي وغني رنيس لحضارته حضرة وعر يخشو شي نوفين الحضارة لا تدوم. أنا ما راح حبيبة تلقيت مخيمات يلا نزور البحر نزور السمنة المهمة ديروا لا ديروا ها نزور الغابت البدوعات تتمرو مما حنا تتمرو يمشانا توطان تخمر تيني تتخطى ودا فراق لا من شاف ليها هانج المخيمات الغابت ادناوي حمود بو علامنا ود لاكريم نزرتت نصفى تزداينا نصفى يغولادنا دعاون خير سيم سلمن رباني وفق عاد تروان غلاش تويزا عاد ناود لي ماليان والله لي ماليان نشم نغفنا حد خلاص العمال الشقة والو والو تدار تس ويتنقي مشان تدار تس ويتنقي تيني يكتلع سوبلاس دول الشباب تي والعيين زركا باركا والو كاع ولي تقرب لي مشان انا عاد حركت ما امشي بس نحبت الشباب لي جاسكوتش يا اخي والله العظيم هذه شبيبه هذه شبيبه اللي تكن عليها عمري يخشو شي نوفين الحضارة لا تدوم. ربنا يرحم ربنا وش حياة محمد صلى الله عليه وسلم أداب النبي صلى الله عليه وسلم ويشوش وربيت لي أدي شكوري جيت أنشانس وسي ربي وشوشي أدي صبر يحمد ربي إنه لا يحصل حساب ربي سوش الجنة إن شاء الله ربنا سوف أصدوني تسليمين غانمين واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا صفات الصحابة رضي الله عليهم، اللهم اهد أولادنا، اللهم اجعل أولادنا كأولاد الصحابة، اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة، اللهم اخرج اليهودية والنصرانية والإسراف من بيوتنا ومن قلوبنا واجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.